الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: فصل في أوصاف النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس في برمح بحديث وحديث ابن عمر: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال: احتج به أحمد. وفي رواية أخرى قال: وعنه من صلاة الفجر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. ومر معنى الجمع ما بين الحديثين على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فقلنا كراهة من دخول الوقت بأذان الفجر حتى الإقامة فلا تشرع إلا ركعتي الفجر، ويبقى الوقت ما بين أول الوقت إلى الإقامة وقت كراهة على حديث أبي سعيد في الصحيحين. ومن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وقت صحيح فيعطى الوزية، وكذلك في العصر من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس هذا وقت نهي مخفف، ويبدأ من الوقت المغلظ من أول اصفرار الشمس، وهذا أولى من أن نرجح أحد الحديثين على الآخر. نعم. بل لا، وإلا لو صليت ركعتين راتبة تغني. يعني هل مخصوص صلاة تحية المسجد بعينه، ولا تغني أي صلاة المهم ألا تجلس قبل أن تصلي ركعتين؟ مش كده؟ إذا ركعتين تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. لا. قال: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه: ولا صلاة بعد العصر حتى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليه. ومر معنا لو جمع تقديم ما بين الظهر والعصر، فهل يدخل النهي في حقه من بعد الجمع مباشرة أو من بعد العصر؟ قولان: الأول هو المشهور للجمهور أن وقت النهي في حقه يبدأ بعد فراغه من الجمع، فلو أنه جمع بين الظهر والعصر في أول الوقت، يعني لو فرضنا الظهر يؤذن له الساعة واحدة وهو مسافر، وجمع بين الظهر والعصر تقديم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني فرق من الصلاة مثلا الساعة واحدة ونصف، هل يدخل وقت النهي في حقه بمجرد فراغه من الجمع لأنه صلى العصر، ولا لا يدخل وقت الكراهة في حقه إلا بعد أذان العصر؟ الجمهور يقولون بعد التقديم مباشرة بعد الجمع دخلت وقت النهي. ماذا ذكر؟ إن العملية مرتبطة بالوقت، وقت الأذان. الاختلاف هنا هل ننظر فيه للمعنى ولا ننظر فيه للفظ؟ للمعنى. لو قلنا للمعنى إذا يدخل النهي في حقه بعد الجمع مباشرة لأنه قد صلى العصر، ولو نظرنا فيه لللفظ إذا ننظر لصلاة العصر التي جاءت في الحديث ولا يدخل وقتها إلا بعد أن يصير ضد كل شيء مكره. فهل ننظر هنا المعنى أو ننظر للفظ؟ كلا القولين محتمل، لا وش إشكال، يعني لو قلنا بهذا أو بهذا يحتمل، لكن القاعدة قررناها قبل ذلك يذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد، أن الحكم إذا جاء أوسع من المعنى قدم الحكم، وإذا جاء المعنى أوسع من الحكم قدم المعنى. وضربنا أمثلة على القاعدة. وهنا هل ننظر للمعنى ولا ننظر للحكم؟ نريد التوجيه، وكلا القولين صحيح، انه يحتمل، من قال بهذا يحتمل ومن قال بهذا يحتمل، لكن لو اردنا قليلا نرجح به احد القولين. لان مثله لو انه جمع العشاء مع المغرب في اول الوقت وهو مسافر، صلى العشاء 3 ركعات ثم المغرب 3 ركعات ثم صلى العشاء ركعتين، هل له أن يوتر وينام ولا ليس له الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء؟ المرجح هنا أننا ننظر للنص، نرجحه بقاعدة إذا جاء الحكم أوسع من المعنى فالعبرة بالحكم، وإذا جاء المعنى أوسع من الحكم فالعبرة بالمعنى. كده النبي عليه السلام عند أبي داود البزار وسنة أبو حسن قال: إذا استهل المولود، إذا استهل المولود صارخا، إذا استهل المولود صارخا ورث. إذا علق حكم الإرث بإيه؟ بالصراخ. كده طيب ننظر الآن، هل الحكم أوسع ولا المعنى أوسع؟ لا يا أخي، الحكم معلق بالصراخ فقط. طيب لو نزل الولد ولم يصرخ ولكن حي، عينه تطرق أو موجود فيه النبض والنفس أو بيحرك إيديه ورجليه، مش كل دي علامات على الحياة؟ كم علامة؟ طرف العين مثلا كده، والنفس، النبض 3، تحريك يد ورجل 4، تحريك الرأس 5 كده. طيب لو لم يصرخ الولد يرث ولا لا يرث؟ يرث. طيب هنا الحكم أوسع ولا المعنى أوسع؟ الحكم الآن معلق على الصراخ فقط، إذا استهل المولود صارخا ورث حكمنا معلق. إذا الحكم جاء بقيد واحد اللي هو الصراخ، لكن المعنى جاء بكم؟ المعنى هنا أوسع، فهل نقدم الحكم ولا نقدم المعنى؟ نقدم المعنى لأنها أوسع من الحكم. أنت معي يا جماعة؟ معي؟ يعني هل المطلوب أنه يصرخ ولا توجد فيه حياة حتى يعني؟ مش كده؟ إذا جاء هنا المعنى أوسع للحكم. حمك الله. أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل في البخاري عن الحدث قال: فساء أو ضراط. كده؟ طيب هل الصلاة لا تبطل إذا الفساء أو ضراط خطأ؟ لا. إذا هنا نعمل المعنى ولا نعمل الحكم. فالقاعدة دي أحيانا تحتاج للتوجيه، ذكرها ابن رجب في كتاب القواعد، والشيخ السعدي رحمه الله تعالى ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر في كتاب القواعد 800 قاعدة حتى قيل لم يعرف علو كعب بن رجب ولا ذكائه ولا تحقيقه في العلم إلا بهذا الكتاب، مع أن الفتح الباري وصف فيه كتاب الصلاة ومات قبل أن يتمه، وقيل لو أنه أتمه لاستغنت الأمة الإسلامية بهذا الكتاب عن كل شخص يأتي بعده. وأكثر نقولات الحافظ ابن حجر حتى كتاب الصلاة في فتح الباري من فتح الباري من حافظ ابن حجر، فهو من الأئمة المحققين، جمع بين جميع الفنون، أصولي جهبل وفقيه عالي، ومحدث له كلام في الجرح والتعديل جيد وناقل للروايات الصحيحة وما ترك فن من السنون الشرعية إلا وتكلم فيه وناقش فيه أهله حتى زعموا أنه سرق كتاب القواعد من كلام ابن رجب من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وهذا زعم باطل لأن من يقرأ ابن رجب يعلم أنه عالم بحق. الشيخ السعد رحمه الله تعالى عمل مذكرة لنفسه يذاكر منها فجرى قواعد ابن رجب واختصرها في كتاب سماه صحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب وهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم في قواعد مهمة جدا تحتاجها في الترجيح ما بين الأدلة اسمه تحفة أهل الطلب في لا عليك بالأصل ابن رجب لأنه أوسع أما التحفة للشيخ السعدي مختصر ولو عند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر نقدم الوقت وقت وليس المعنى نقدم الوقت نعم لا يدخل منه في حقه إلا بدخول وقت إلا بدخول وقت نعم أما هذا فهو عارض يدخل يصل وكذلك من جمع المغرب مع العشاء ليس له أن يوتر إلا بعد دخول وقت العشاء قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق أو تضيق بالتجديد الغروب حتى تغرب وهو مسلم هذا هو الوقت الثالث في النهي فأنا جماعة قعدنا قاعدة وكل الإخوة حفظوها وقلنا إن النهي في أول وقت أخف والنهي في آخر وقت أغلظ وأشد فعندنا ثلاث أوقات مغلظة في النهي وقتان مخففان ثلاث أوقات مغلظة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في كبد السماء وقتان مخففان بعد العصر حتى تصفر الشمس ودل عليه حديث عائشة عند أبو الرزاق المصنف إسناده صحيح قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ما تصفر الشمس وحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية الوقت الثاني المخفف من بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس فهذان الوقتان المخففان النهي فيهما وسيلة للوقتين المغلظين لأنه يخشى على من صلى في تلك الأوقات أن يتمادى به الأمر فيصلي في الوقت المغلظ لذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد العصر لا لأنها غير مشروعة وإنما خشية أن يتمادى فيها الناس وذلك شريح قاضي لما سأل عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود وبيهقي وبيهقي وإسناد صحيح سأل عائشة رضي الله عنها عن ضرب عمر عن الصلاة بعد العصر فقالت عائشة رضي الله عنها لا مات صلى الله عليه وسلم إلا ويصليهما عندي قال فما بال عمر يضرب الناس عليها قالت قد علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما وكان عمر يصليهما ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام جهل فخشي عمر أن يتمادى بهم الوقت فيصلون في وقت النهي فكان يضربهم على الصلاة بعد العصر خلاص طيب نزيد حكما على الأحكام السابقة في حديث عقبة هذا هو ابن عامر تضيف أو تضيف تدنو جدا صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر جائزة بالإجماع صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر جائزة بالإجماع قال ابن المنذر في كتابه الإجماع إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح. إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح بالإجماع. وهذا الإجماع يقول أيضا الشيخ ابن تيمية قال الفتاوى: قد ثبت جواز بعض الأسباب بالنص. قد ثبت جواز بعض الأسباب بالنص نحن ذكرنا قبل كده. قال: كالركعة الثانية من الفجر. كالركعة الثانية من الفجر حيث أبي هريرة في الصحيحين كده: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. كده ماذا الحنفية يقولون؟ لا، بطل الصلاة ولو طلعت الشمس. بطل الصلاة يعني لو صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم ركعة الثانية بعد طلوع الشمس صلاته باطلة عند الحنفية. لكن المرجح نظر الجمهور أن صلاته صحيحة ويتم إليها الأخرى ولو بعد طلوع الشمس، بل المرجح أنها أداء وليس القضاء. بل المرجح ما دام الله معذور مرجح أنها أداء وليس القضاء. كما لو أوقع ركعة قبل المغرب من العصر ثم أوقع ثلاث ركعات بعد الغروب. من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. حديث صحيح مسلم. الحنفية يقولون لا، لكن قولهم ضعيف، بل مردود لأنه في مقابل النص. لأنه في مقابل النص. شوف سنة نعم نعم لا اشكال فيها مليش محتاجه، لكن انت الفرق ما بين صلاة الجنازة وبين الدفن. فالدفن يجوز في وقت النهي المخفف ولا يجوز في وقت النهي المغلق. دل عليه حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات. إذا لو صلينا الجنازة على الميت بعد العصر أو بعد الفجر، انتبهوا يا جماعة، لأن اللي معمول به الآن ومنتشر جدا إن هم بيمنعوا الصلاة على الجنازة والدفن بعد العصر وبعد الفجر مطلقا، يؤخروا الجنازة نصف صلاة، أسرعوا بالجنازة في المسجد، يؤخروها لبعد الغروب ويؤخروها من بعد الفجر إلى أن يصلى عليها بعد الظهر. لهذا على خلاف السنة. الأصل أن الجنازة يصلى عليها بعد الفجر وتسفى، يصلى عليها بعد العصر وتسفى. لكن لو صلينا بعد ما صلينا على الجنازة بعد العصر أو بعد الفجر ذهبنا به للمقابر حتى يهيئوا له المقبرة، دخلنا في الوقت المغلق، وضعنا الجنازة على الأرض عشان يحفروه، خلاص باقي على طلوع الشمس 5 دقائق، باقي على الغروب 10 دقائق، يحرم الدفن. يحرم العلة لا نجيب غير معقولة المعنى عند الغروب وعند الشروق في الدفن، لكن في الصلاة منصوصة. مش كده؟ رأيت عمرو بن عبسة عند مسلم قال: ثم اقصر على الصلاة فإنها حينئذ يسجد لها. طيب يبقى عرفنا العلة في النهي عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، لكن العلة في النهي عن الدفن عند الطلوع والغروب لا نعلمها. لكن العلة في النهي عن الدفن وعن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة معلومة، وهي أنه وقت غضب من الله تبارك وتعالى. قال: فإنه حينئذ تسجر جهنم، يوقد عليها إيقادا شديدا، والله تبارك وتعالى جعل النار غضبه والجنة رحمته. قال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. كده إذا علة عدم الدفن، علة النهي عن الدفن وعن الصلاة، إن الدعاء في هذا الوقت من المصلي لا يليق، خاصة وهو في الصلاة، لأنه وقت غضب يوقد على جهنم. والعلة في النهي عن الدفن أن هذا، أن الميت أحوج ما يكون إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فلا يدفن في هذا الوقت المغلق. استواء الشمس في كبد السماء في وقت النهي المغلق لا يعدو 3 دقائق، في الظل ثبت لا يتحرك، يستغرق 3 دقائق فقط، ينتظر حتى يؤذن بالظهر ثم يدفن الميت. إذا العلة في الصلاة في 3 أوقات معلومة ومنصوصة، والعلة عن النهي، والعلة في النهي عن الدفن عند الطلوع وعند الغروب غير معقولة المعنى. لكن العلة في النهي عن الدفن معقولة المعنى ومعلومة. إذا يجوز الصلاة على الجنازة بعد الغروب، بعد العصر وبعد الفجر بالإجماع، ينقله أكثر من واحد. أما الدفن فيجوز أيضا إلا أن تدن الشمس من الغروب أو أن تصبح على وشك الغروب. واضحة يا جماعة مسألة؟ واضحة؟ طيب. سبق معنا في مسلم وغيره ان ذوات الاسباب مشروعه في اوقات النهي. الشيخ سام كما يعرف ذات السبب يقول: كل ما علق وجوده على سبب، كل ما علق وجوده على سبب مطلقا، كل ما علق وجوده على سبب مطلقا ويفوت بتاخيره عن سببه، ويفوت بتأخيره عن سببه. ده تعريف ذوات الأسباب. كل ما علق وجوده على سبب، علق وجود صلاة الكسوف على سبب وهو الكسوف، شلت علقت الركعتين تحية المسجد عند دخول المسجد، شلت. إذا كل ما علق وجودك على سبب ويفوت الوجود بفوات السبب يصلى في الوقت الذي عبق عليه، يصلى في الوقت الذي عبق عليه. ومرت معنا النصوص التي تدل على ذوات الأسباب، وإن لا صلاة بعد العصر عموم مخروق، ولا صلاة بعد، وإذا دخل أحدكم المسجد عموم محفوظ، وهذا اصطلاح شيخ سن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فالمرجح قول الشافعيه ان ذوات الاسباب تصلى، ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي، والممنوع النوافل المطلقه فقط. طيب، الان رجل يريد ان يصلي استخاره، وأمره معجل عاجل الآن، يريد أن يصلي استخارة الآن في وقت النهي، يصلي ولا لا يصلي؟ طيب لو كان الأمر غير مستعجل، هو ده عاجل، يفكر في صلاة استخارة في وقت النهي، كان أمره لا يحتمل التأخير، له أن يصلي، له أن يصلي في وقت النهي. فإن كان أمره يحتمل التأخير فلا يصليها في وقت النهي، فلا يصليها في وقت النهي. مغلظ المخطط مكمل، كان الوقت يحتمل ينتظر لبعد الغروب، وإن كان لا يحتمل له أن يعجل بها في وقت النهي. طب الحائض لو أرادت أن تستخيف في وقت الحيض ماذا تفعل؟ الحائض لو أرادت أن تستخير في وقت النهي أو في وقت الحيض عموما أرادت أن تستخير في وقت الحيض ماذا تفعل؟ تدعو أحسن كان أنها يخرج بانتهاء الحيض تدعو صحيح أحسن قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا بالوقت والتحريم لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي فسخا الجهل على كفرين جهل بالحكم وجهل جهل بالحكم وجهل بالحال إنسان لا يعلم أن الصلاة تحرم في أوقات النهي لا يعلم النهي فصلى تصح صلاة ولا لا تصح ها؟ ليه؟ لا لأنه غير متعمد لأنه الصلاة نهى عن التحري شلة إذا تصح صلاته وهل يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم قد له أجرها وليس له أجرها له أجرها إذا لا يأثر ولا تبطل صلاته وله أجرها لأنه غير متعمد كده وذلك مر معنا قال الشيخ ابن تيمية أن من أراد أن يصلي في وقت النهي فتوضأ من أجل أن يصلي لا يجوز بخلاف من كانت عادته المحافظة على الطهارة عملا بحديث بلال مش كده فانتقض وضوءه له أن يتوضأ ويصلي يعني ركعتين سنة الوضوء ولا تنعقد ولو جاهلا بالوقت نقول الجاهل بالحكم صلاة صحيحة ولا يأتي طيب والجاهل بالحال قاعد في البيت وقافل الباب وفاكر ان الشمس غربت مثلا او ظن انه لسه ما زال الوقت بعد العصر ولم ياتي وقت الغروب ده جاهل بالحال لا يعلم حال الشمس لها فصلى نفل مطلق تصح ولا لا تصح مطلق نفل مطلق قال أصلى ركعتين لله يعني أنا يا جماعة خرجنا من مسجد زخرف انتهت كنا فيها يوم وذكرنا الأدلة التي تدل على ذوات الأسباب يمكن ليس أقل من 12 حديث ذكرناهم في ذوات الأسباب خلاص انتهينا منها مش هتكلموا فيها أبدا لأن نتكلم في النفل المطلق لو صلى ركعتين في وقت النهي عالما غير عالم بحال الشمس تصح صلاته ولا لا تصح؟ تصح؟ له الآن جاهل بالحال جاهل بحال الشمس هي اقتربت من الغروب وهو لا يظن أنها اقتربت من الغروب يعني تقع باطلة طيب تصح ولا لا تصح؟ طب شوف انت النهي مصب فين، وشوف الحديث فين، وشوف صلاته فين، وعليك ان تعمل القواعد ذكرناها في النهي يقتضي الفساد ولا لا، وتاخذ في النهايه بالنتيجه. انما هي ما تجيش خط عشواء كده بدماغك وزي ما تيجي، لا. يعني ممكن واحد يجيبها خط عشواء، وواحد يعمل القواعد ويخطئ. الذي اعمل القواعد واخطا هو الذي اصاب، مع انه اخطا وله اجر. اما الذي جاء بها صحيحه خط عشواء فعليه وزر. صحيح؟ نصلى نافلة مطلقة في وقت النهي تصح ولا لا تصح؟ تصح. طيب والدليل؟ ان هو ما تعمدش ان هو يصلي في وقت النهي. طيب ولا لا صلاة بعد العصر؟ هو يجهل ال طيب لو صلى الظهر قبل الظهر ظنا منه ان وقت الظهر قد دخل، تصح صلاته ولا يصلى بالإعادة؟ صلى بالإعادة. طيب إيه أنت لا تبطل صلاته ليه؟ فين النهي يا جماعة؟ لا صلاة بعد العصر، النهي لم يصلى فيه؟ على ذات لا صلاة. الآن إحنا قلنا النهي إما أن ينصب على الذات للعين، أو ينصب على الشرط أو الركن أو الوصف الملازم أو الوصف المجاور. مش كده؟ أن ينصب النهي الآن نجد مثال على وقوع النهي على عين الفعل ذاته. ذات الفعل زي مثلا النهي عن الزنا، والنهي عن الخمر، والنهي عن الشرك، والنهي عن الظلم، والنهي عن الكذب. ذات الفعل محرم كده. طيب على شرط الفعل لا تغطي الوضوء. اذا احدث احدكم لا صلاة صحيح لا صلاة احدكم او لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من وضوء. لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غرور. مش كده؟ النهي هنا مصب على ايه؟ على الشرط. فإذا جاء النهي مصب على ذات الفعل أو شرطه فالفعل باطل. لا صح. طب وركنه؟ النكاح. لا نكاح إلا الولي. والولي للمرأة من أركان عقد النكاح. لا نكاح. إنه هنا مصب على إيه؟ على الركن. إذا يطلب الفعل. إنه مصب على الوصف الملازم والفعل، يعني بحيث نحن نقول لا يمكن أن يؤدي الفعل إلا هو متصف بهذا الوصف. لا يمكن. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هل يمكن للسكران أن تقبل منه صلاة؟ لا لا يمكن. ليه؟ لوجود الوصف الملازم. وصف السكر ملازمه طول وقت الصلاة. الوصف المجاور اللي هو انفكاك الجهة. انفكاك الجهة. الأمر في الجهة والنهي في جهة أخرى. زي اضطراب الأرض المحصورة مثلا. كده؟ يمكن للنهي أن ينفك عن الصلاة في الأرض المحصورة ولا يمكن؟ يمكن. يسيبها ويطلع بره ويصلي. ينفك النهي عن الصلاة في الأرض المحصورة ولا لا؟ ينفك. مش كده؟ لكن هل يمكن أن هو يصوم يوم العيد في غير طلوع الفجر أو غروب الشمس؟ لا، هو ده محل الإيه؟ الصيام. مش كده؟ إذا لا يمكن أن يصح صيامه اللي هو متلبس به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فده وصف إيه؟ ملازم، لأنه لا يصح صيامه بالليل أصلا. مش كده؟ طيب الآن الصلاة بعد العصر في وقت النهي النهي من صب الخير النهي من صب الخير يا جماعة الوصف الملازم ولا المجاور؟ ما صحيح ليس من صبر على الذات ولا على الشرط ولا على الركن صحيح لأن وقت النهي ووقت الغروب لا هو شرط ولا ركن ولا ذات الفعل لم يبق إلا الوصف الملازم والوصف المجاور فهل النهي هنا وصف ملازم ولا وصف مجاور؟ ملازم وقت الصلاة. نعم إذا انتظر فضل ومن صلى نافلة مطلقة في وقت النهي فصلاته باطلة لأنه لا يمكن أن يوقع الصلاة إلا في وقت النهي الوصف هنا ملازم وإذا قلنا لك القاعدة دي مهمة لا تترك بابا من أبواب الشريعة إلا وتتركه قاعدة النهي يقتضي الفساد على التفصيل ذكرناه لن تجد باب من أبواب الفقه إلا وهذه القاعدة تدخل فيها تقول لي فيه 36 باب في الفقه كل باب مثلا فيه وليكن 300 مسألة مثلا القاعدة دي تدخل في 1000 مسألة مثلا ولا 3600 36 في 300 لا ده تعدي 10000 مسألة تعدي 10000 مسألة فالقاعدة دي نبهنا عليها من حوالي 4 سنين أو 5 سنين قلنا لا بد ان انت تتقنها ليه بها تستطيع ان انت تحكم على العبادة بالبطلان او بالصحة لابد لابد وذكرها ابن رجب في كتاب القواعد قاعدة رقم 9 قلنا الحنابلة والظاهرية على ان النهي يقتضي الفساد مطلقا لكن المرجح ان النهي يقتضي الفساد يعني إذا أمرنا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وفعله المكلف إذا نهى عن أمر وفعله المكلف هل نقول عمل فاسد ولا غير فاسد؟ يعني لا يؤجر عليه المرجح للنهي إن جاء مصبا على ذات الفعل أو على شرطه يعني شرط الفعل أو على ركنه أو على وصفه الملازم ففعله باطل ولا يصح وإن جاء النهي منصبا على الوصف المجاور الوصف المنفك فيصح الفعل ويأتم الفاعل